بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. وهذه الجملة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن هذا الذي ذكره عبد الرحمن رضي الله عنه بعض من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما دعا به. والفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء ليعلم الناس إياه، لأنه لو لم يجهر به لم يحفظه عبد الرحمن وغيره من الصحابة. قال: حفظت منه اللهم اغفر له وارحمه. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية، والمغفر هو ما يتقى به السهام في حال الحرب. ويدل لهذا المعنى أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع الإنكار لأن هناك شهودا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فيقول الرب عز وجل فضلا منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اغفر له وارحم، أي أفض عليه من رحمتك. وإذا قرنا بين المغفرة والرحمة فالمغفرة يكون فيها زوال المرهوب، والرحمة يكون بها حصول المطلوب. وعافه واعف عنه، عافه أي من آثار الذنوب ومن عذاب القبر ومما تكون الذنوب سببا فيه من العذاب وغيره. واعف عنه أي تجاوز عنه ما حصل منه من تقصير، إما في ترك واجب وإما في فعل محرم. وأبدله دارا خيرا من داره، أي عوضه دارا خيرا من داره، وهذا يشمل دار البرزخ ويوم القيامة، فيعوضه الله عز وجل بدار هي خير من الدنيا وما فيها. وأهلا خيرا من أهله، أي عوضه وأبدله خيرا أهلا خيرا من أهله. والمراد بالإبدال هنا إبدال الأوصاف للأعيان، فالأهل هم الأهل لكن تتبدل أوصافهم من زوجة وولد وأم وغيره، تتبدل أوصافهم بأوصاف طيبة، لأن الله عز وجل قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وزوجاً خيراً من زوجه، أي أبدله زوجاً خيراً من زوجه. وهذا الإبدال نوعان: إبدال أعيان بأن يبدله الله عز وجل زوجة من الحور العين، وإبدال أوصاف بأن تكون زوجته أو زوجاته في الدنيا تتبدل أوصافهن إلى ما يحبه الله تعالى ورسوله. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقه أي طهره من الذنوب والخطايا، يعني من الذنوب ومن آثارها، كما ينقى الثوب الأبيض أي كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض لأن الدنس والدرن والوسخ يبين فيه أكثر من غيره. قال: وأعذه من فتنة القبر، وفي رواية من عذاب القبر. والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه أي يجلسانه ويسألانه عن ثلاث: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ونعيمها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ثم يفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذه هي فتنة القبر، وهي سؤال الملكين الميت عن هذه الأسئلة الثلاثة: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولأهمية هذه الأسئلة الثلاثة صنف شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المختصرة القيمة جدا، وهي ثلاثة أصول، فإنها تشتمل على هذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول معرفة العبد ربه، الأصل الثاني معرفة العبد دينه، الأصل الثالث معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وأعذه من فتنة القبر وعذاب النار. والنار والعياذ بالله هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وفي رواية: وأدخله الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه جملة من الأدعية التي يسن للإنسان أن يدعو بها للميت، وقد ورد أدعية غيرها سيذكرها المؤلف رحمه الله في أحاديث الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.